كان الناس في كل زمان وفي كل مكان أن يرجعوا إلى كبارهم. والمقصود بالكبار هنا هم علماؤهم، كبار العلماء فيهم، الذين اجتمعت عليهم الكلمة، الذين اجتمعت عليهم الكلمة، والذين ظهرت إمامتهم في الدين لكل ذي عقل بصير، ظهرت إمامة هؤلاء، يشهد لهم بهذا الموافق والمخالف. الواجب بالرجوع أو عند الرجوع إلى هذا كله أن الخلاف لا يكون، أو أنه يزول، أو أنه على الأقل يقلص ويحجم من حجمه، يعني يقلص ويخفف من شره ومن آثاره. أما إذا تركنا هذا كله، التحاكم إلى الكتاب صمت آذاننا فيه، التحاكم إلى السنة أعرضنا عنه، التحاكم إلى سلف هذه الأمة لا نلتفت إليه، الرجوع إلى كبار الأمة لا نأبه به، فهذا هو الضلال المبين الذي يوقع أصحابه في الانحراف عن جادة السبيل، ويكونون به على واحدة من تلك السبل التي انحرفت عن سبيل الله جل وعلا وعن صراطه المستقيم. أصحاب الأهواء سبب مخالفتهم وسبب افتراقهم هو هذا، ترك الرجوع والتنازع إلى هذه الأمور. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، لا يقبلون الحق ولا يقبلون الرجوع إلى الحق. ومن كان هذا حاله كان له شبه بهؤلاء، من كان هذا حاله في صدوده كان له شبه بهؤلاء المنافقين. المنافقون هؤلاء كانوا في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، وعايشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعايشوا الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين، رغم ذلك يصدون هذا الصدود وانحرفوا هذا الانحراف العظيم الخطير. لتعلم أن من الناس بواطنهم على نقيض ظواهرهم، بواطنهم على نقيض ظواهرهم. ما الذي يفضحهم؟ يفضحهم حالهم، تفضحهم أعمالهم، تفضحهم ألسنتهم. ولتعرفنهم بلحن القول، قال عز وجل. هؤلاء كما أن هؤلاء حقيقة أمرهم الكفر بالله جل وعلا، وما أظهروا الإسلام إلا حفاظا على أنفسهم وحقنا لدمائهم، لأنهم قوم تبنا، أصحاب تبن كاليهود. باش يحافظ على نفسه قال رانا معاكم، فإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، صلى الله عليه وسلم. مع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام رؤيته آية من آيات الله، معاملاته آية من آيات الله، يسلم الناس بسببها، يسلم الناس بسببها، مصداقا لقوله تبارك وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكذلك غيرهم، حقيقة أمره محاربة السنة، حقيقة أمره البدعة والهوى، هم بعد يظهر بلبوس السنة وأنه من أهل السنة وأنه على منهج السلف. وين منهج السلف؟ وين منهج السلف؟ منهج السلف هذا ادعاء، منهج السلف هذا طاقية تلبسها على راسك، هبط ولا طلع، تسود ولا تبيض، هذا منهج السلف، نسأل الله العفو والعافية. منهج السلف اعتقادك معتقد السلف، تأدبك بآداب السلف، علمك أو تعلمك على طريقة السلف، هذا هذا الذي يدل على حقيقة أمرك. أما أنك تدعي هذا وتخالف السلف في أصولهم، تخالف السلف جملة وتفصيلا، تبقى مدعي كذاب. حتى وإن خدعت من خدعت من الرعاء الذين يكونون حولك، فإن الله جل وعلا يفضحك ولو بعد حين. والله الذي لا إله غيره، الله تبارك وتعالى أصحاب هذه الطرائر الخبيثة يفضحهم الله عز وجل، كما فضح الله تبارك وتعالى إبليس. مهما خدعوا من الناس فإنهم يفضحون. والواجب على كل مسلم أن يحقق الإخلاص لله تبارك وتعالى في سائر أعماله، في أقواله وفي أفعاله، يخلص لله جل وعلا عمله، ولا يهتم ولا يلتفت أبدا لطعن الطاعنين أو لتثبيط المثبطين. وهذا امتثالا لقول النبي عليه الصلاة والسلام في بيان صفة من صفات الطائفة المنصورة والفرقة الناجية: لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. لا يلتفتون إلى هذا، لما؟ لأنهم أهل حق، طلاب حق، يريدون مرضاة الله عز وجل، لا يريدون محمدة الناس. إذا كنا نريد إرضاء الناس ونريد محمدة الناس، هذا أمر وشأن، هذا ليس سبيله. أما إذا كنا نريد مرضاة الله جل وعلا، فإن مرضاة الله تبارك وتعالى قد تقابل سعيك في هذا الباب. قد يؤلب عليك أناس من أعداء سنة النبي عليه الصلاة والسلام، من المناوئين لها، من أصحاب الأحقاد، من أصحاب النوايا الخبيثة، وإن أظهروا للناس ما أظهروا، من أصحاب الرئاسات الذين يخدعون الناس، يريدون الزعامة والرئاسة. وهذه لا تنال، وهذه لا تنال بهذه الطريقة أبدا، إنما هي هبة يعطيها الله جل وعلا لمن أراد من خلقه، ولا تعطى لمن أرادها أو يريدها أو يسعى فيها. إن لا نعطيها من سألها، قال عليه الصلاة والسلام. فإذا قال يصدون عنك صدود في بيان صفتهم، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فكل هؤلاء، كل المبتدعة المخالفون، يقولون ما خرجنا ولا نريد مخالفة الكتاب والسنة، بل إننا نريد الكتاب والسنة، ونحن أولى بالكتاب والسنة. الأشاعرة يقولون مذهبنا التوفيق بين الأدلة العقلية والأدلة النقلية، وبهذا يغمزون أهل السنة الذين ألغوا الأدلة العقلية. قالوا نحن، يعني بيان لأفضليتهم على غيرهم، احنا أفضل. لما؟ لأن مذهبنا قائم على هذا التوفيق. يردون على المعتزلة، وأبو الحسن الأشعري كان على معتقدهم ودينهم الذين قدموا الأدلة العقلية، ويردون على أهل السنة الذين قدموا الأدلة النقلية. مذهبنا هذه وسطية، ولكن وسطية، وسطية غير محمودة. الوسطية المحمودة هي التي تكون بين مذمتين، بين إفراط وتفريط. أما التي تكون بين حق وحق، أو بين حق وباطل، ليست وسطية محمودة، فانتبهوا. يقول هذه وسطية، التوفيق بين الأدلة العقلية والأدلة النقلية. ما علاقة الأدلة العقلية في هذا الباب؟ لا علاقة للأدلة العقلية في هذا الباب. الأدلة العقلية إنما الفهم من الأدلة النقلية فحسب، أن تفهم عن الله جل وعلا. قال الرحمن: على العرش استوى، الاستواء معلوم، علمته بما علمت من معنى هذه اللغة عند العرب، وتتوقف عند هذا الحد ولا تتجاوزه أبدا، لا باجتهاد ولا بتخييل ولا بتخمين ولا بشيء من هذه المسالك التي انحرف بها أصحابها عن جادة الصواب، تركوا الحق وتمسكوا بالباطل. وكذلك هي نتيجة كل من سار على هذا المنهج المخالف لمنهج أهل الحق، توقف عند هذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الفتوى الحموية: فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول، والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته. وهذه جملة اعتراضية ذكرها شيخ الإسلام، أن الدعاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم باق مع بقاء هذا الدين، وبقاء هذا الدين ببقاء أصليه العظيمين، كتاب الله المنزل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فالرد إلى كتاب الله تبارك وتعالى هو الرد إلى آياته وأحكامه التي أنزلها الله عز وجل فيه. وأمر الله تبارك وتعالى الناس أن يتحاكموا إليه، والرد إلى الرسول هو رد إلى سنته، وسنته محفوظة بحفظ الله جل وعلا. السنة التي قيض الله جل وعلا لها رجالا أفذاذ من لدن أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم، وعاة العلم وحفظة السنة الذين نشروا هذه السنة وبلغوها لمن بعدهم من التابعين، وكذا فعل التابعون في تبليغها لمن بعدهم، إلى أن جمع الله جل وعلا أو أن وفق الله تبارك وتعالى أئمة الحديث، فجمعوا السنة بجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعاجم والمسانيد والسنن والصحاح التي جمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدعوة إلى الرسول دعوة إلى سنته الثابتة الصحيحة عنه. هؤلاء قال أعرضوا عن ذلك، إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول أعرضوا عن ذلك، وهم يقولون إنا قصدنا، وهذه جملة حالية، يعني وحالهم إعراض، وحالهم أنهم يقولون إنا قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريق التي سلكناها، والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. هكذا يزعم سائر أصحاب الأهواء أنهم على الطريقة المثلى، وأنهم على الصراط السوي. وأنهم ما أعرضوا عن الكتاب والسنة بل وافقوا الكتاب والسنة، بل هم أولى الناس بالكتاب والسنة. ومن تناقضهم أنهم في زعمهم التوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية قدموا العقلية على النقلية، هذا ليعلم الناس أن الأصل عندهم هي الأدلة العقلية، يقدمونها على الأدلة النقلية حقيقة، بل يردون الأدلة النقلية، يردونها إما بالتعطيل أو بالتأويل أو ما إلى أو بمثل واحدة من هذه السبل التي صدوا بها عن سبيل الله تبارك وتعالى. فما من طائفة ولا فرقة من هذه الفرق ومن أصحاب الأهواء إلا في إعراضهم عن كتاب الله جل وعلا المنزل وعن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام يدعون لأنفسهم هذا الادعاء. والدعاوي إذا لم يقم عليها أصحابها أدلة فهم أدعياء، فهم أدعياء. لما؟ لأن الدعوة أو الادعاء لا يكفي حتى يكون مؤيدا بدليل. فهؤلاء زعموا التوفيق، وأي توفيق في المسائل الغيبية؟ المسائل الغيبية مسائل الإيمان ليس للعقل فيها دخل، ليس للعقل فيها دخل من باب الاستنباط أو الاجتهاد. العقل مجال العقل فيها إنما الفهم من نصوص الكتاب والسنة، إذ يكتفى في باب العقائد وفي مسائل الإيمان وفي مسائل الغيب يكتفى بالأدلة النقلية، يكتفى بالوحي. لأن الغيب الذي غاب عن عقل الإنسان أنى له أن يعرف تفاصيله أو أن يدخل في حقائق معانيه هذه التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. فالواجب على الناس أن يتوقفوا في هذا الباب عند نصوص الكتاب والسنة ولا يزيد على ذلك، لا إثباتا ولا نفيا. لا يجوز إثبات مسألة أو شيء من مسائل الاعتقاد إلا بدليل من كتاب أو سنة، ولا يجوز كذلك نفي مسألة من مسائل الاعتقاد إلا بدليل من كتاب أو سنة. الإنسان في الغيب الذي هو غيب دنيوي غاب عنه ما وراء هذا الجدار، غاب عنه ما وراء هذا الجدار، لا يمكنه الكثير منكم، ما وراء هذا الباب غيب بالنسبة له، غيب بالنسبة له، ما دخل هذه الغرفة ولا تعرف على ما فيها، فلا يمكنه بحال من الأحوال إلا أن يكون من المنجمين أو أصحاب الرجم بالغيب أو ممن له شياطين تخبره بمثل هذه التفاصيل. بالنسبة له غيب، من أين له أن يذكر تفاصيل موجودة وراء هذا الجدار وما اطلع على ذلك؟ كذلك بالنسبة لمسائل العقيدة، مسائل العقيدة مسائل غيب، الإيمان بصفات الله جل وعلا، ويجب علينا أن نؤمن بهذه الصفات، أن نؤمن بهذه الصفات لأن الله عز وجل وصف نفسه بها. الإيمان بالملائكة، الإيمان باليوم الآخر، هذه كلها من الغيب. هل يجوز لنا في باب الإيمان بالملائكة أن نصف ملكا من الملائكة وصفا لم يدل عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة؟ نقول الملائكة شعرها كذا، الملائكة طولها كذا، جبريل طوله كذا أو شعره كذا أو عيناه كذا أو وجهه كذا، هذا لا يجوز أبدا. لما؟ لأنه من الغيب. نؤمن أن جبريل ملك من ملائكة الله جل وعلا العظام، نؤمن أن الله تبارك وتعالى خلقه على هيئة عظيمة جدا وأن له 600 جناح كما دلت على هذا أو كما دل على هذا السنة الصحيحة. ما عدا هذا الزائد على هذا لا يجوز لنا أن نخوض فيه بعقولنا بمحض العقول بالتخمينات فيها أبدا، لأن هذا ليس من مجال العقول. فكل أصحاب الأهواء يدعون هذا، يدعون أنهم قصدوا الحسنى، يدعون أنهم قصدوا التوفيق أو الموافقة، حتى الذين يعارضون نصوص الكتاب والسنة. ومثال على ذلك يضربه علماؤنا من يعرف الآن برجالات القانون أو المشرعون في البلاد الإسلامية، يشرعون أحكاما للناس، يشرعون أحكاما للناس، يخالفون أحكام الله تبارك وتعالى، بل ينبذون أحكام الله جل وعلا ويخالفونها المخالفة الصريحة، بل يحاربونها بكل الوسائل والأساليب، ويدعون مع هذا كله أنهم ما أرادوا إلا الحسنى، زعموا أرادوا الإحسان إلى المرأة، أرادوا إحقاق حق المرأة المهضوم الضائع. ماذا يفعلون؟ يجوز للمرأة أن تزوج نفسها من غير ولي، يخالفون قول النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح الثابت، زعموا أن فيه مذهب من المذاهب يقول بهذا، لما لا نقدم هذا المذهب وهو يوافق هذا الرأي وهو يعطي للمرأة حقها، كأن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وبحكمه وبسنته ظلم المرأة وهضم لها حقها لما قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، لا نكاح إلا بولي، هذا نبطله ونعرض عنه ونتمسك بقول قائل خالف السنة باجتهاد قد يثاب عليه، ونقول هذا مذهب من المذاهب. مع الأسف الشديد أن هذا المنهج أو هذه الطريقة يسير عليها بعض أصحاب العمائم ممن تزعموا الفتوى في البلاد الإسلامية، ويفتون للناس في مشارق الأرض ومغاربها بهذه الوسائل، الوسائل الإعلامية الحديثة على الفضائيات، يتبنى هذا المنهج، منهج هذا القرضاوي، منهج الأخذ بأيسر الأقوال، الأخذ بأيسر الأقوال، وإن كان هذا القول يخالف السنة الصحيحة الصريحة، وإن كان هذا القول يخالف السنة الصحيحة الصريحة. فهؤلاء كذلك لسان حالهم إعراضهم عن السنة، وحالهم أننا ما قصدنا إلا الحسنى وما قصدنا إلا التوفيق، التوفيق بين ماذا؟ بين الأدلة العقلية والأدلة النقلية، بين مسايرة روح العصر كما يقولون، روح العصر وروح الشريعة، جمعوا بين الأرواح روح العصر وروح الشريعة، حتى تساير هذه الشريعة، تساير الحداثة وتتوافق مع متطلبات العصر الحديث، هذه المصطلحات الجديدة المنمقة التي يخدعون بها المغفلين من الناس، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وهذا كله من الإعراض عن أحكام الله جل وعلا، ومنابذة هذه الأحكام وضرب هذه الأحكام عرض الحائط، وهذا من أبطل الباطل، من أبطل الباطل، سواء فيما ذهب إليه هؤلاء المعارضون في باب العقيدة وهي أعظم المعارضة، أو من سلك مسلكهم في باب الأحكام أو في باب الآداب والتزكية والأخلاق كما يفعله أو يقوله رجالات أو رجال التصوف أو المتصوفة في ما يذهبون إليه من مخالفة السنة والوقوع في المحدثات والبدع، أنهم ما قصدوا إلا الحسنى والتوفيق بين هذا وذاك، ما قصدنا إلا الحسنى، نريد أن نزكي أنفسنا، نريد أن نطهر قلوبنا بهذه الأوراد وبهذه الوظائف القلبية، وقد خالفوا بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ورضي الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما ظهر هؤلاء أول ما ظهروا في الكوفة، فخرج إليهم في مسجدهم وزجرهم ونهاهم: أنتم على طريقة هي أهدى من طريقة أصحاب محمد. ماذا كان جواب كبيرهم؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير، ما أردنا إلا ذكر الله جل وعلا. فنهاهم وزجرهم فاعتزلوا مسجد الكوفة إلى مسجد بنوه لأنفسهم خارج الكوفة، فسمع بهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وخرج إليهم مع أصحابه وهدموا عليهم مسجدهم. هذا في بيان تحذير سلف هذه الأمة من البدع والمبتدعة ومحاربتهم بكل ما أوتوا من قوة حتى لا يفسدوا على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم دينها، لأن خطرهم على الأمة شديد عظيم، وإن وقعهم على الأمة شديد كذلك. لما؟ لأنهم يفرقونها، ولأنهم يجعلون الأمة تعرض عن نصوص الوحي وتتمسك بمثل هذه الأمور. ثم قال: ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل، والحديث عن هؤلاء أرباب الكلام، الحديث عن هؤلاء أصحاب الكلام، والحقيقة أن هذا يعم سائر أصحاب الأهواء. هؤلاء يجعلون من شبهاتهم التي ضلوا بسببها عن سواء السبيل يجعلونها دلائل، يسمونها كذلك، بل ويقدمونها على الدلائل الحقيقية على دليل الكتاب والسنة. يسمون هؤلاء أهل الكلام يسمون الشبهات العقلية بالدلائل العقلية، بالدلائل العقلية، والدليل العقلي عندهم مقدم على الدليل النقلي، لأن الدليل العقلي قطعي الدلالة، بخلاف الدليل النقلي يكون في غالبه ظني الدلالة. قال: إنما تقلدوا أكثرها، يعني أصل هذه الدلائل ومصدرها. لما نقول أن أهل السنة إذا تحدثوا بالدليل وفي الدلائل، الدليل عندهم لا يخرج عن قول الله جل وعلا وقول رسوله عليه الصلاة والسلام. الدليل عند أهل السنة قال الله، قال رسوله عليه الصلاة والسلام، على فهم سلف هذه الأمة بالنسبة للتعامل مع الأدلة، لأن من الأدلة من يبقى دليل من حيث تعبد الله عز وجل بتلاوته مثلا، ولكن لا يبقى دليلا من حيث تعبد الله عز وجل باستنباط الحكم منه، يكون من الآيات المنسوخة مثلا. هذا يدلك عليه ويبينه لك هؤلاء علماء هذه الأمة، ولهذا وجب أن تقدم فهمهم على فهم غيرهم. لما؟ لأن الله جل وعلا وفقهم للصراط القويم في هذا الباب. من الأدلة من يكون غيره مقدم عليه كتقديم العام على الخاص والمطلق على المقيد، هذا كذلك يحتاج إلى من يبصرك به ويبينه لك، حتى تعلم أن طالب العلم وطالب الحق لا يستغني عن علمائه، لا يستغني عن أئمة هذه الأمة الذين بيّنوا هذه الأمور للناس جميعا. ولا يمكن للطالب أن يستقل بالاستنباط من عند نفسه كما هو الحال بالنسبة للكثير من المتعالمين الذين بوأوا أنفسهم هذه المنازل التي ليست لهم في الحقيقة، إنما هي لغيرهم. طالب العلم ليس بمجتهد، طالب العلم متبع، ينظر في الأدلة، نعم يرجح ما يراه راجحا من أقوال أهل العلم، نعم، أما أن يستقل يقول المسألة هذه قولي فيها كذا للدليل كذا، إذا ما علم من سبقه إلى هذا الاستنباط فالواجب عليه أن يستحي من نفسه وأن يعرف قدر نفسه، وأنه لا يجوز لمثله أن يفعل هذا الفعل وأن يتبوأ هذه المنزلة التي جعلها الله جل وعلا للراسخين في العلم. هؤلاء أدلتهم مصدرها ماذا؟ مصدرها أنهم تقلدوا، قال شيخ الإسلام، أكثرها عن طاغوت من طواغيت المشركين، عن طاغوت من طواغيت المشركين. والمقصود بهؤلاء هم طواغيت الفلاسفة، هم طواغيت الفلاسفة. والطاغوت هو كل من تجاوز الناس فيه الحد، سواء كان مطاع أو متبوع أو معبود، أو أي واحد من هؤلاء تجاوز الناس فيه الحد فهو طاغوت من الطواغيت. حتى وذكرنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب في قوله: لا تطروني كما أطرت اليهود والنصارى أنبياءها، أي لا تغلو في. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الغلو فيه. الغلو فيه يتمثل في ماذا؟ هل تعظيمه وإجلاله ومحبته من الغلو فيه؟ لا أبدا، هذا مما يجب فيه عليه الصلاة والسلام. هل اعتقاد العصمة له، العصمة بالمعنى الذي يعتقده أهل السنة والجماعة، من الغلو فيه؟ لا، هذا مما يجب أن يعتقد فيه. هل اعتقاد علم الغيب له من الغلو الذي نهينا عنه فيه؟ نعم، هذا من الغلو الذي نهينا فيه عنه، الذي نهينا عنه فيه. النبي عليه الصلاة والسلام كسائر الأنبياء والمرسلين لا يعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، قال نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام. الأنبياء لا يعلمون الغيب، الأنبياء يخبرون بما أخبروا، يتنزل عليهم الوحي فيخبرهم بالغيب، هم أعلم الناس. نعم، لأنهم أقرب الناس إلى هذا الغيب، أقرب الناس إلى هذا الغيب، يأتيهم خبر السماء ليل نهار، وهذا لصلتهم بالوحي دائما وأبدا، هذا اصطفاء من الله عز وجل واختيار. فهؤلاء أخذوا هذا عن طواغيت المشركين أو الطابئين، والطابئون قلنا هم من لا دين له، على اختلاف بين أهل العلم، أو بعض ورثتهم، أو بعض ورثتهم كأهل الكلام، كأهل الكلام يعني أربابهم وكبارهم الذين أمروا أن يكفروا بهم، مثل فلان وفلان، أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم. وقلنا في قوله عليه رحمة الله فلان وفلان، هذا من حكمة شيخ الإسلام عليه رحمة الله في هذه الفتوى، أنه ما بدأ بذكر أسماء هؤلاء، إلا أنه يأتي ذكرهم بعد ذلك في هذه المقدمة، لأن الذي يهم بالدرجة الأولى هو بطلان مذهبهم وبيان فساد طريقتهم، هذا الذي يهم، ورده بالحجج. وقد يكثر من استعمال الحجج العقلية، وهذا من باب إلزام القوم، بمقالاتهم ولا نقول بأدلتهم. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: كذلك كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من قبل. هذه الأدلة تدل على وجوب رجوع الناس جميعا والتحاكم فيما شجر بينهم، أي فيما اختلفوا فيه وتنازعوا فيه، أن يردوه إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام جريا على الطريقة السلفية في تقرير المسألة بدليلها، أنهم لا يقولون من عند أنفسهم، من عصارات أفكارهم أو من ما تمليه عليهم عقولهم، إنما يبنون المسائل ويقررون القواعد بناء على الأدلة الشرعية. وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة دليله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ولازم هذه المقالة، أي مقالة أهل الكلام، لازم هذه المقالة أن لا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور، كما أخبر الله عز وجل في بيان فضائل هذا الكتاب، أن الله جل وعلا أنزله هدى للناس، فهو كتاب هداية يدلهم على طريق الخير وعلى ما يصلحهم في دنياهم وفي أخراهم، فهو كتاب الهداية الأول هدى للناس، ولا بيانا لما فيه من الأحكام التي جاءت فيه، ولا شفاء لما في الصدور، ولا نورا ولا مردا عند التنازع، لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون إنه الحق، إنه الصحيح، أن الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا، تعالى الله جل وعلا عما يقوله هؤلاء علوا كبيرا. ولهذا سماهم شيخ الإسلام عليه رحمة الله بالمتكلفين، وسماهم قبل هذا بالمتهوكين. لما؟ لأنهم أتوا أمرا عظيما ووقعوا في خطر جسيم صدوا بسببه عن سبيل الله جل وعلا. ثم قال: وإنما غاية المتحذلق، والمتحذلق هو المتكلم صاحب البلاغة، له لسان، وما أكثر أصحاب هذا النوع يبهرون الناس بألسنتهم وببلاغتهم وفصاحة بيانهم، إلا أن هذه الفصاحة أو هذا البيان مشوب بسوء المعتقد، مشوب بفساد المنهج، والناس ربما ينبهرون بهذا، حسبه حسن البيان وقوة البلاغة والفصاحة ينبهر بها، وبالتالي تكون دليلا على صحة منهج صاحبها. يقول لك، ولهذا تجد العوام منا يقول لك: والله غير يعرف يتكلم، فصيح، كيف هذا تقول هذا منحرف، كيف تحذرون منه، يتكلم ما شاء الله فصيح، يعني حسبه وحده وعلمه هو هذا، ما وصل إليه علمه، أن الإنسان إذا كان فصيحا في لسانه هذا تلازم دليل على صحة منهجه واعتقاده، بل هذا فاسد باطل. قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان، عليم اللسان، يحسن الكلام ولكن يدس السم مع العسل، وهذا صنيعهم وهذا فعلهم عياذا بالله جل وعلا، يبهرون الناس بألسنتهم ويمررون من خلال هذا الانبهار يمررون فساد معتقدهم أو سوء مذهبهم أو هذه الشبهات التي يقذفونها جزافا بين المسلمين، فتكون سببا لضلالهم. ولهذا وجب على الإنسان أن يكون محصنا في هذا الباب، والتحصين لا يكون إلا بالعلم النافع، العلم النافع الذي يعصمك من فساد هؤلاء، أن تكون على الطريقة القويمة، أن تكون مؤتما بأئمة علماء أعلام، أن تكون تابعا لأمثال هؤلاء حتى لا تهلك العصمة في جماعة المسلمين، العصمة في جماعة المسلمين، العصمة في الالتفاف حول العلماء الربانيين الراسخين في العلم، العصمة في هذا تعصمك من الوقوع في الزلل. العلماء عرفوا الراسخ في العلم هو الذي لا تحركه ولا تؤثر فيه الفتن مهما عظمت. فإذا كنت من وراء أمثال هؤلاء كنت سالما في هذا الباب، حققت لنفسك السلام في هذا الباب. ولهذا قال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وسبيل المؤمنين هو سبيل هؤلاء، سبيل هؤلاء الأئمة الأعلام، وعلى رأسهم سلف هذه الأمة، وعلى رأسهم سلف هذه الأمة صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وتلامذتهم من التابعين وتابع التابعين. هؤلاء كانوا على هدى وعلى صراط مستقيم بشهادة الله جل وعلا لهم وبشهادة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأكرم بها شهادة عظيمة لهؤلاء أصحاب القرون المفضلة. غاية المتحذلق من هؤلاء، والمشكل أن الكثير من علماء الكلام أبهروا الناس بألسنتهم، أبهروا الناس بألسنتهم، كان فيهم كبار الفصحاء والبلغاء منهم يتكلم الكلام الذي يحير به عقول الناس، يحير به عقول الناس. كان أحدهم ربما كان عنده عيب عاهة في لسانه، لا ينطق حرف الراء نطقا سليما صحيحا، فيقف على المنبر يخطب خطبة أي كلمة فيها راء يغيرها بمراده، لا راء فيه، حتى يأتي بخطبة من غير راء من غير راء. هذا عجيب، ولكن هذه ألسنة القوم. ولكن إذا جئت إلى عقيدته وإلى منهجه تجد الفساد العظيم. كذلك ممن ألف الزمخشري في تفسيره في الكشاف أبهر الناس بفوائد هذا التفسير البلاغية واللغوية، إلا أنه في باب العقيدة أفسد فسادا عظيما، لأنه قرر مذهب الاعتزال ودافع عليه ونافح دونه. ولهذا العلماء ينصحون إذا نصحوا بهذا الكتاب أن يكون مع من ألف بعده ممن حذر من الاعتزال فيه، لا يقرأ هذا الكتاب إلا مع البيان والحذر مما فيه من هذا المعتقد الفاسد. وكذلك غيره من كتب التفسير التي ربما تكون فيها فوائد من الناحية الفقهية أو من الناحية البلاغية أو الأصولية، أما في باب العقيدة ينبغي أن يحذرها الناس وأن يجتنبوا الأخذ منه في باب العقيدة. وأما أنه يطرح جملة وتفصيلا، هذا منهج فيه غلو، والله أعلم ما قال به علماؤنا الأثبات، أنه يطرح جملة وتفصيلا ولا يستفاد منه شيء. وإلا لطرحنا الكثير من كتب السلف كتفسير القرطبي وككتب البيهقي وكتب الحافظ ابن حجر والحافظ النووي وغيرها من هذه الكتب. قال: وإنما غاية المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله، يعني يستنتج هذه الشبهة من قول الله جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد وهل تعلم له سميا. وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سميا، لقد أبعد النجعة، وهو إما ملغز وإما مدلس لم يخاطبهم بلسان عربي مبين. يستدلون على هذا الضلال بمثل هذه الآيات: هل تعلم له سميا، دليل على قول الجهمية، يعني دليل على التعطيل. قول الله جل وعلا هذا عند هؤلاء يدل على تعطيل جميع صفات الله جل وعلا، وأن قول أحدهم أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات هذا هو الحق الذي دلت عليه هذه الآية. ولهذا قال شيخ الإسلام: لقد أبعد النجعة، والنجعة هو المكان الذي يطلب فيه الكلأ والعشب. فإذا أبعد عنه الإنسان لم يجد شيئا، لم يجد شيئا، وجد القحط والجفاف، ولهذا لم يستفد شيئا. كذلك من استدل بدليل ليس في موضعه هذا لم يستفد شيئا، ويقال له لقد أبعدت النجعة، ويقال له لقد أبعدت النجعة. ولهذا هذا الأمر يردنا إلى الأصل الذي يقرره علماؤنا، أن النصوص، نصوص الكتاب والسنة، يقدم فيها سلف فهم سلف الأمة. هل وجد في أقوال السلف من فسر قول الله جل وعلا أو استدل بهذه الآية على نفي صفة واحدة من صفات الله عز وجل؟ لا تجد هذا أبدا. ولهذا قال هذا الذي أبعد النجعة، قال وهو إما ملغز، يعني أتى بلغز من الألغاز. هذا الدليل لا يدل على هذا الأمر، وكونه يدل عليه لا يفهمه إلا هو وأمثاله، وهذا بمثابة اللغز. واللغز تعلمون أنه لا يدل على الشيء صراحة، يقول الإنسان لغز ويخليك تفكر وش معنى هذا اللغز، حل هذا اللغز، كأن الله عز وجل تعبدنا بهذه النصوص على هذه الصورة وعلى هذه الصفة. كما يقول المتصوف كذلك أن النص لا ينبغي لك أن تعتقد، لا يرحمك لا ينبغي لك أن تعتقد ظاهره، لأن الظاهر غير مراد، يقولها المتكلم في باب العقائد ويقولها المتصوف كذلك، الظاهر غير مراد. سبحان الله العظيم، الله عز وجل تعبد الناس وأنزل عليهم هذا الوحي بهذا اللسان العربي المبين، ثم أظاهره غير مراد، بل أكثر من هذا، ظاهر النصوص عندهم كفر بالله جل وعلا، كما قال الصاوي في تعليقه على تفسير الجلالين، قال الأخذ بظاهر النصوص شعبة من شعب الكفر، أو كفر بالله تبارك وتعالى. نعوذ بالله.